يعني مثل ما الواحد ما يزوج اخوه ولا ابن اخيه ولا ابن عمه ما يزوج. لا يزوجون كبيره لا يزوجون صغيره دون لا يزوجون صغيره دون في اي حال من الاحوال كذا. لا يزوجون كبيرة عاقلة ولا بنت تسر إلا بإذنهما وهو كما سيأتي. الكبيرة المجنونة يزوجونها بشرط بشرط الحاجة، إذا احتاجت إلى النكاح وصار من مصلحتها أن تزوج حتى لا تفسد أخلاقها فيزوجونها. قال المؤلف رحمه الله إلا بإذنهما. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأمر ولا تنكح الأي حتى تستأمر تستأمر. فقول لا تنكح خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي نعم، يعني ان الرسول اخبر بان لا تنكح في المراد منه نهى ان تنكح إلا بإذنه. فهي السيد تستأمر، مش الفرق بين الاستئذان والاستئمار. الاستئذان إنه يقال لها مثلا خطبت فلان ابن فلان ويفهم صفته وأخلاقه وماله فقط، ثم أن تسكت أو ترجع. الاستئمار إنها تشاور لأنه من الاستمار لقوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف، إن الملأ يأتمرون بك، فهي تشاور السيد، وذلك بأنها عرفت النكاح وزال عنها الحياء، فكان لا بد من أي شيء، لا بد من استئمارها. طيب هذا عام ولا تنكح، ما هو الإذن؟ قال وهو وهو سمات الذكر ونطق السيد. هذا الإذن سمات الذكر أي سقوطها ونطق السيد. ما نطقها؟ أن تقول معه طريق. وقال المؤلف هما في الذكر، ظاهر كلامه ولو بكت او ضحكت، اما اذا ضحكت فظاهر انها راضيه، واذا بكت الثقه يقولون ان هذا ما يدل على عدم الرضا، بل قد يدل على الرضا، وانها بكت لفراق أبويها، لفراق أبويها، عرفت أنها إذا تزوجت ستفارق الآباء، فإذا بكت فمعنى ذلك أنها بكت على فراق الأبوين. الحاصل بأي شيء بالزواج، فلا يدل ذلك على الفراق. وهذا الذي قالوه له وجهة نظر، لكن ينبغي أن يقال في البكاء خاصة إن دلت القرينة على أن البكاء كراهة للزواج فهو إذن ولا رفض؟ فهو رفض. وإذا لم تدلت القرينة على ذلك فهو لا يدل على الرفض، لا يدل على الرفض. طيب وقول المؤلف سمات الجسر ونطق السيد، لو أنه لو عكس الأمر، السيد قالت نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل، نعم البكر قالت نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل وأنا قابلة له، والسيد سكت، يصير إذن ولا لا؟ أما السيد فلا يكون إذن. لماذا؟ لأن النطق أعلى من السكوت، النطق قولها رهيب أعلى من كلمة السكوت. وأما الذكر فإنه يكون إذنا، لأن كونها خمسة وإذن الرغيف به أبلغ بالدلالة على الرضا من نصم أبلغ. والعجيب أن ابن حزم رحمه الله بظاهريته يقول إنها لو صرحت بالرضا لم يكن إذنا، لو قالت رضيت بهذا الرجل وأنا أريده ولا أريد غيره يقول هذا ليس بإذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقول كيف إذنها؟ إذنها قال أن تسكت، فقال أن تسكت ما فيه، معناه أنه لو جاءت بإذن غير السكوت لم يكن ذلك معتبرا شرعا. فما رأيكم في هذا القول؟ هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، وهو مما يدل على فساد التمسك بالظاهر بدون مراعاة المعنى، لأن الشريعة ظواهرها كلها حق وكلها حجة وأسباب، وليس من الحكمة أن نقول لامرأة هل ترضين أن تتزوجين بهذا الرجل؟ فتقول نعم رضيت به، ثم نقول لمرأتها هل ترضين أن تتزوجين بهذا الرجل وتسكت، ونقول إن الثانية راضية والأولى غير راضية، هذا ليس من الحكمة. فالصواب أن إذن الذكر أدناه السمع وأعلاه النطق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السمع دليلا على الرضا، لأن الغالب في الأكثر الغالب فيهم الحياء وعدم التفصيل بهذا الأمر. وطبعا هذا خاضع لكل زمان في وقته، في وقتنا الآن في نجد نجد قبل يستغني كلام بهذه الزوجة، ولا خد أن يجب تقام بالكلام يجب أن أنا أرضي وهو طيب وأنا ما أريد له هذا، ولا تدار بهذا الشيء، إنما أرى كل هذا إذا كنفت فهو إذن. ويجب أن يسمى الزوج المستأذن في نكاحه أن يسمى على وجه تقع به المعرفة، ما يقول من يزوج الرجال كفو، لا بد أن يبين له لها، فيقال رجل شاب كهل شيخ كذا كذا وكذا عمله كذا وكذا حالته المادية كذا وكذا، وهكذا يجب أن يبين لها على وجه تقع به المعرفة. أما لو زوجته فقط هذا ما يجوز، ربما أنها تتطور من هذا الزوج على صفة معينة ويكون الأمر بالعكس، ولهذا يجب إذا راجعنا المرأة أن نسمي الزوج على وجه تقع به المعرفة وتتبين به حاله. نعم. ربما أنها تقبل تسكت، أنا أقول أنها ما أنها يكلم امرأة بدل ما ان أباها يكلمها يتكلم امرأة سكوت ماك. نعم. مخالفة المذهب مختلف الموضوع في ايش؟ في النار ايش؟ في النار البكر ايه؟ شنو؟ إنه استعمر أو استعمر البكر في السعر والسيد في استعمر. لا على رأي الناس، إنه على رأي الناس أن أباها يجبرك، أن أباها يجبرك، لأن تكون حجتهم ما لم تفكر في هذا إلا فعل أبي بكر رضي الله عنه وزوجه عائشة بدون إذنها. والتعليل أن الأب

والسنة والنظر الصحيح. النظر فهو أن المرأة ضعيفة العقل وضعيفة الدين السريعة العاطفة تكون دائما مخلوعة. يمكن يجي واحد من أسخف الناس ويغرها ويمدح نفسه عندها ويجعل نفسه فوق الناس تحت الله في المال والكمال والأخلاق والدين، وهو من أشجر الناس وأرض الناس. أليس كذلك؟ أتنخدع. المرأة ضعيفة التصور، ضعيفة العقل، ضعيفة الدين، يستهويها كل شيطان، كل فاجر، كل فاسق. فكان من الحكمة أن لا تتزوج إلا بولي. وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم وجمهور الأمة، أنه لا بد من نكاح الولي، وأنه لا يصح بدون ولي أبدا. وبعد تحويلها إلى أن السيد يزوج نفسه بدون ولي، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: السيد أحق بنفسها من وليها، أحق بنفسها من وليها. ولكن هذا القول ضعيف، والدليل الذي استدل به ليس معناه انها تزوج نفسها، المعنى انها لا تزوج حتى تستأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤخر امرها ويتبين لها الامر واضحا جليا. ما يكتفى بنظر الولي في حقها، بل لا بد ان تستأمر ويبين لها الامر على وجه واضح. والذي حملنا على ذلك هو الأحاديث التي ذكرنا عنها: لا نكاح إلا بولي، وقد صححه أحمد وغيره. وعلى هذا فالصحيح أنه لا بد من ولي. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن تزوج نفسها بإذن ولي، تزوج نفسها بإذن ولي، فتقول مثلا إذا خطبت وافقت تقول لوليها إن فلانا خطبني وأنا أريد أن أتزوج به وسأخذ النكاح لنفسي، فإذا أذن لها زوجت نفسها. ولكن الصحيح أيضا خلافها، وأنه لا بد من الولي المباشر، وهذا هو المعروف في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما أحد تزوج إلا بولي. حتى أم سلمة رضي الله عنها ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، أمرت عمر أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: قم يا عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من خصائصه في النساء أنه يتزوج بدون ولي لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. سيأتينا أن المذهب ما يصح، لا بد من إعادة النكاح. قال: وشروطه، يعني شروط الولي، التكليف، التكليف أن يكون بالغا عاقلا، فالذي دون البلوغ لا يعقد لغيره، والمجنون لا يعقد لغيره، لأنهما يحتاجان إلى ولي، هما في أنفسهم يحتاجان إلى ولي، فكيف يكونان أولياء لغيرهما؟ أما المجنون فأمره ظاهر جدا أنه لا يمكن أن يزوج. وأما الصغير فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراهق أنه ما بلغ لكنه قريب البلوغ ويعرف ويميز ويعرف الكفر، إن له أن يزوج، له أن يزوج. ولكن المذهب خلاف ذلك، وأنه لا بد أن يكون بالغا، حتى لو قدر أن له 14 سنة و11 شهرا و28 يوما يزوج؟ لا ما يزوج. يقول سبيل يومين، نعم، وزوجته فسيبه يومين يعني ما بعد له. وإذا كان صغيرا لم يبلغ وهناك ولي آخر أبعد منه لكنه بالغ فهل يجوز أن يوكله في عقد النكاح؟ يقول لها عم وأخ، هذه المرأة لها عم وأخ، أخوها ما بلغ، فأراد العم أن يوكل أخاها، يقول ما تتوكل لأن من لا يعقد النكاح بالولاية لا يعقده بالوكالة فلا تتوكل عنه. نعم، هذا شرط التكليف. الثاني الذكورية، معروف إذا كان من المرأة ما يزوج نفسه فكيف تزوج غيره؟ فلو كان لها عم ولها ابن عم، عم الشقيقة هو ابن عم، جاءت تسأل من وليها؟ يقول عمتها؟ لا، ابن عمه. أما الأنثى ما تكون وليا، ولهذا قالوا اشترط أيضا الذكورية. وش تبدا الذكورية؟ الأنوثة والخنوثة. الخنوثة المشكل ما يزوج، وهذا الحمد لله قليل كما مر علينا بالفرائض، لكن على كل حال يجب أن نعرف أنه مفترض الذكورية يفترض به عن الأنوثة والخنوثة. والحرية يشترط أن يكون الولي حرا، فالرقيق ما يزوج ابنته ولو كان من أعقل الناس وأشد الناس رأيا وأقومهم دينا فإنه لا يزوج ابنته. لماذا؟ لأنه هو نفسه مملوك، ما يستقل بنفسه ومنافعه، فلا يكون وليا على غيره. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، صحيح أن هذا ليس بشرط، لأن هذه ليست مالا أو تصرفا ماليا حتى نقول إن العدل أملك، لكن هذه ولاية، ولاية فهو أب، فكيف تسلب عنه الولاية مع أبوته ورشده وعقله ودينه؟ فوضع أنها ليست بشرط الحرية. فإذا وجد ولي رقيق فإنه يزوج. هل هذا التزويج يفوت حق سيده؟ لا يفوت، فهو لا ضرر على سيده في ولاية النساء، وهو أيضا ليس فيه ما يمنع، رشيد وعاقل وجين وفاهم، يروح لزوجها القاضي وأبوها موجود. نعم، لا ما يضر شيء. لا هو يتزوج بنته، هذا الرقيق يتزوج بنته. ايه رقيق طيب يريد ان يتكافر اولاده، ايش عليه بنته يعني انت الصغرى؟ ايه ماذا دخل فيها؟ هذا الرقيق مسوي الحرة. نعم، ماذا دخل يا أولاد؟ كذلك هذا المشترط الرشد في العقد، وهذا من أهم الشروط، أن يكون الولي رشيدا. والرشد في كل ماذا بحسبه، الرشد في العقد بأن يكون بصيرا بأحكام عقد النكاح، بصيرا بالأكفاء، بالأكفاء. نعم، لا، ليس من الناس الذين عندهم غرة وعندهم جهل وعندهم سلامة قلب بعيدة، بل يعرف الأكفاء ومصالح النساء. وهذا في الحقيقة هو محط فائدة من وجوب الولاية، لأن لا تضيع مصالح المرأة. فإذا لم يكن رشيدا ولا يهمه مصلحة البنت، ما همه إلا الكروس،

هي ما يجوز نقل الموت فيها، نقل الموت فيها ما يجوز أبدا، لأنه لو نقل الموت فيها وهي الأمة وهي أمة إلى الآن معناها ما تتحرى بموته، إذا مات صارت موتا لغيره ما تتحرى، وهو إذا مات وهي أمرت تتحرى بموته. ولا يلزم من جاء من هذا الحال ما يلزم من هذا الحال ما يلزم من هذا الحال. طيب ثانيا المثال الثانية قال وأنا كافرة لمسلم، أنا كافرة لمسلم يمكن هذا أنا كافرة لمسلم يعني إنسان عنده رفيقة أنا هو مسلم وهي كافرة هذا ممكن يزوجها ولا لا؟ يزوجها لأنه سيدها. طيب ما نقول أن أنت مسلم وهي كافرة تقدر على إعجاز الموت؟ لا لأن السيد أعلى، السيد الآن أعلى. المثل الثالثة السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، المراد بالسلطان الإمام يعني الرئيس الأعلى في الدولة، قول ينوب منابه والذي ينوب منابه في وقتنا الحاضر وذات العدل ومن ورائها المأذون في الأنكحة، مأذون الأنكحة، فمأذون الأنكحة إذا كان فيه امرأة من أهل الجنة ما له ولي، امرأة من أهل الجنة ما له ولي، له أن يزوجها مع أنها كافرة وهو مسلم. ففي هذه المسائل الثلاث يستثنى، فيقال اتفاق الدين إلا في ثلاث مسائل، اتفاق الدين إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أم رجل لكافر أسلم، والثانية أمة كافرة عند مسلم، والثالثة السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الجنة، السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الجنة. ففي هذه المسائل الثلاث يستثنى من اتفاق الدين. طيب وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أن المسلم لا يزوج موليته الكافرة، ابنته وأخته وعمته ما يزوجه مع أنه أعلى منه أولى. صحيح أن الكافر لا يزوج موليته المسلمة لا شك، لكن كون المسلم ما يزوج الكافرة هذا في المسلم شيء، فإن كانت المسألة إجماعا فالإجماع لا يمكن الخروج عنه، وإن كانت في المسألة خلاف فالراجح عندي أن المسلم يجوز أن يزوج الكافرة لأنه يعني أعلى منه وهو مأمون عليها ولا لا؟ مأمون عليها، بخلاف العكس الكافر ما يزوج. العدالة شرط، شرط للولي، فغير العدل لا يصح أن يكون وليا. لماذا؟ لأنها ولاية فيشترط فيها الأمانة، ولاية نظرية ينظر فيها الولي ما هو الأصلح للمرأة، فيشترط فيها الأمانة، والفاسق غير مؤتمن حتى في خبره فكيف في تصرفه. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن الفاسق لا يصح أن يكون وليا على ابنته ولا على أخته ولا على بنت أخيه وما أشبه ذلك، ولكن الفقهاء في هذا الباب خففوا بعض الشيء، قالوا تكفي العدالة ظاهرا، تكفي العدالة ظاهرا، فإذا كان هذا الولي ظاهره الصلاح لكن في باطن أمره ليس بصالح. مثلا عرف ظاهر أنه رجل صالح لكنه يشرب الدخان في بيته، يشرب الدخان في بيته، هذا عدل ظاهرا وليس عدلا باطنا. يصح أن يكون وليا، يصح أن يكون وليا. نعم، فهم خففوا بعض الشيء. طيب رجل حالق لحيته يصح أن يكون وليا؟ هذا فاسق وباطن من باب أولى، هذا لا يصح أن يكون وليا، يعني ما يزوج بنته. اللي حالق لحيته ما يزوج بنته. نعم، الذي يتعامل بالربا علنا ما زوج بنته. الذي ارتاب شخصا من المسلمين ولو مرة واحدة في عمره ولم يتب ما زوج بنته، لأنه فاسق. يعني لو واحد مثل المجلس ارتاب واحد من المسلمين واضح ولا فاسق، فإنه لا يزوج ابنته. لماذا؟ لأنه فاسق غير عادل. رجل يمشي في السوق ينبذ فسق يزوج بنته؟ لا يزوج بنته. ليش؟ لأنه لم يستعمل المروءة، ليس من المروءة الرجل. أما نعم الصبيان وما أشبههم يمكن يفعل هذا ولا عد هذا قادحا فيه، لكن الرجل له هيبته وله قيمته، يجي يمد الفصفص. نعم، بالسوق يمكن بعد يكون مدلع يفتح زرته. نعم، اي نعم، وغسرته بعد وراء صار نصف التازيه ورغته على وجه الهامس. مثل ماذا له ابراهيم؟ يمكن يرمى في جنوب، هذا ما زوج بنته. كان بالأول أيضا اللي في قهوة بالشارع يعتبر خلاف المروءة، لكن الآن بالعكس، يعني الناس الآن صار يسكنهم بالشارع ولا يكون هذا خلاف المروءة. نعم، طيب على كل حال هذا ما يراه الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، أنه يشترط للولي أن يكون عدلا. وإلا ماذا نسمع إذا لم نجد كل أقاربها حاطين الحاكم، كل قارب حاطين من حاطين من زوجها؟ نعم، القارب من زوجها القارب أو مأذن الآن كحاطين. هذه المسألة في الحقيقة لو طبقناها يمكن ما نجد أحد يزوج موليته إلا 10%، أولا لا سيما في هذه المسألة الهينة العظيمة وهي الغيبة. الغيبة ما كتب أحد يحكي، ما تكاد تجد أحدا سالما من الغيبة. نعم، لو أن الغيبة أيضا مهم مثل الصغائر كنت تستمر الغيبة ولو مرة واحدة. نعم، يعتبر الإنسان خارجا من العدالة، ما يصح أن يكون وليا. قال ابن عبد القادر رحمه الله في المنظومة: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نفس أحمد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى، يعني الغيبة والنميمة، على نفس أحمد. وعلى هذا فالمسألة مشكلة جدا، ولهذا يرى بعض الأصحاب رحمهم الله أن العدالة ليست في شرط، وإنما الشرط الأمانة، أن يكون مرضيا وأمينا على ابنته وأمينا على ابنته. وهذا هو الحق، هذا هو الحق. وكم من إنسان مستقيم الظاهر، مستقيم الظاهر، لكن بالنسبة لبنته ما يهمه، يهمها الدراهم بس، ياخذ دراهم وزوجه أصدق الناس ولا يحصل. هذا بالحقيقة هل نقول أنه يصح أن يكون وليا؟ هذا لا يصح أن يكون وليا. وخيانته لابنته تنافي عدالته. والصواب في هذه المسألة أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمنا على موليته، هذا أهم الشروط، وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره، فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير. أما عدالته ودينه فهذا إليه هو. وكثير من الآباء، كثير من الآباء تجده يمكن فاسق من أسبق عباد الله، يشرب الخمر ويزني ويحلق لحيته ويشرب الدخان ويعامل بالغش ويغتاب الناس وينم الناس، لكن بالنسبة لمصلحة بنته نعم ما يمكن يفرط فيها، لا يمكن أن يفرط فيها أبدا. فكيف نقول هذا الرجل المعروف يعني يختار لبناته، هو نفسه يعرف الأول يختار لبناته و يعمل بعض المعاصي التي تخرجه من العدالة فإنه يزوج، لأن اشتراط كون السلطان عدلا هذا شيء متعدد من أهلية بعيدة. كذلك السيد يزوج من؟ يزوج أمته. السيد يزوج أمته استثنوا، كأنهم يجعلون الأمة وهو حق يجعلونها من عداد الأموال، عداد الأموال التي يتصرف فيها المالك كما يشاء على وفق الشرع. فالسيد يزوج أمته ولو كان فاسقا لأنها مال، ولكنه لا يجوز له أن يكون أمانته في هذا الباب، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن علم أنه لم يتق الله في ذلك فلها الحق في أن تطالبه أو أن تمتنع ولا يجبره. نعم. زوجها إيش؟ نعم. إيه. هذا كثيرا ما حدث. ها؟ هنا نعم. إذا لم يكن كفؤاً، كيف؟ إذا طالبت يفتح. قال فلا تزوج امرأة نفسها. إيه. لا ما يكون باطل إلا لو كان كافر مثلا. إذا كان مشروط لا هو الشرط أنه يكون أمين، أن يكون أمينا. ما بحثتها كلامها صريح في هذا المسألة، أنه إذا زوجها غير كفو إنه ما في النكاح صحيح، لكن يكون خائنا في أمانه. يكون هذا واجب لك، يكون شرطا في العدالة في أول أمر، لكن إذا زوج يمضي النكاح ولبقية الأولياء أن يفسخ. طيب الشيخ إذا ما حاصل تقديم من مال كبير وعجز ويربون عجز الزوج لا يربون؟ لا ما هو الزوج ولي هو طلب أنه يربون على ماله فاركه ولكن ما ربوا على ماله هم جوزوها فاسقوا. إذا كان أنه غير كفو يعني ممن لا يفتح نكاحه كما لو كان زانيا، الزاني ما يجوز الزواج حتى يتوب أو ما يصلي مثلا ما يجوز ما يفتح الحل، يكون مالك دوره النكاح من نفسه ومالك دوره كيف يكون هذا من جنس اللي غر نساء الآن ليها ماذا دوره؟ الحمد لله خير أبوه يقول ما عندك أي دوره يبقى بدون مثلهم وإما قدر يخي ما ماله نعم من نوح يتزوج سنتين مين سيأتي إن شاء الله في الصلاة. قال المؤلف فلا تزوج امرأة نفسها معلوم اشترط الولي ما تزوج نفسها ولو أذن لها الولي ها؟ لو أذن لها الولي ما تزوج نفسها لا بد أن يتولى عقد النكاح وليها ولا غيرها ما تزوج غيرها ولا بنتها ها؟ لا أولى ما تزوج غيرها ولو أن غيرها وكلها لو قال الأب للأم أنا سأسافر وفلان قد خطب البنت وإذا جاء وقت الزواج فزوجي أنت وكيلتي يصح؟ ما صح لأن المرأة ما يمكن تأخذ النكاح أبدا حتى في هذه الحال مع العلم لأن الزوج معلوم ومرضي حتى عند الولي ما تعقد النكاح سدا للباب وإلا فالعلة منتفية العلة في كون المرأة ضعيفة وسريعة العاطفة وناقصة العقل والدين وما أشبه ذلك منتفية في هذا لكن نقول سدا للباب سدا للذريعة قال ويقدم أبو المرأة في إنكاحها هذه امرأة لها أب ولها ابن من يعصبها إذا ماتت؟ لا ابنها يعصبها إذا ماتت ابنها فالابن في باب المرأة مقدم من يزوجها؟ أبوها يقدم أبو المرأة في إنكاحها حتى على عيالها يقدم والسبب في ذلك أما الأبكار هو أن الأب يقدم شخص ما من أولى والأخ لا يمكن أن يكون أولى من الأب وهو مذنب بالأب وأما السيدات فإن الأب مقدم على الابن قالوا لأنه أكمل نظرا والغالب أن الأكبر سن الغالب ان الاكبر سن يكون قد جرب الامور وعرف الناس فيكون اكمل نظرا من الصغير يكون اكمل اذا العله نقول اما الابكار فلعدم وجود احد اولى منه صح ولا لا لان ما عندنا الان في الابكار الا الاخوه والاعمام وبني الاخوه بني الأعمال وهؤلاء أشخ كلهم دون الأب مدنون به أو بالجد في هذه الأبكار من السيبات نقول لأن الكبيرة في الغالب أعقل وأعرف وقد جرب وعرف الأمور فكان أولى من الابن نعم ثم قال المؤلف ثم وصيه فيه اعلم ان الولي له وكيل وله وكيل من الوكيل الذي اقامه مقامه او مقامه في الحياه هذا وكيل الذي اقامه مقامه في حياته هذا وكيله ولا شك ان وكيله قائم مقامه قائم مقامه لانه حي أما الوصي فهو الذي يقوم مقامه بعد موته وقد اختلف أهل العلم هل ولاية النكاح تستفاد بالوصاية أو لا فالمشهور من المذهب أنها تستفاد بالوصاية وعلى هذا فيقدم وصي الأب على غيره من الأولياء لأنه وصي حتى على الجد حتى على الابن حتى على الأخ يقدم

لما جاء مال البحرين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له عدة عند النبي عليه الصلاة والسلام فبع وأعطاهم بناء على وعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن نقول هذا موجود فليس من الناس في ناس يعطون وإذا ما يقول أعطاني أبوكم البنت أحيانا ترضى ويتارى لأن أسول ما أقدر خالف وصية أبوك كيف إذا رضيت ولا كارهة ما علم نزوجها بناء على أن ما ودها تخلف وعد به. يقول هذه كرهة لشيء وأحبة لشيء. نعم. كل واحد. يعني وكاله ولا وصية؟ الوكالة تنفسخ بالموت. إيه تنفسخ بالموت. الوكالة غير الوصية. من الوكيل؟ الوكيل أو الولي حاله. قال المؤلف رحمه الله ثم وصيه فيه وقال ثم وصيه فيه انتبه لكلمة فيه احترازا من وصيه في المال. لو كان هذا الولي له وصي في المال يعني أوصى إنسانا على ثلثه فهل يكون هذا الإنسان الموصى على الثلث يكون وصيا على التزويج؟ لا. ولهذا قيده بقوله ثم وصيه فيه. ثم جد لأب وإن علا ثم جدها نعم ثم جدها لأب وإن علا الأقرب الأقرب. فالجد إذن أولى من الابن. الجد أولى من الابن في هذا الباب. وقول جدها لأب احترازا من جدها لأم فإن جدها للأم لا ولاية لهم وهو الذي بينه وبينها أنثى. كل من بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية لهم. قال ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا. ابنها ابن من؟ ابن المرأة. ثم بنوه أي بنو الابن احترازا من بني البنت فإنه لا ولاية له وإنما الولاية لبني الأبناء. ثم بنوه وإن نزلوا. طيب ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. إذن على ترتيب العصبة تماما إلا في مسألة الأب والابن فقط فيقدم الأبوة هنا على البنوة وإلا فهو كترتيب الميراث تماما. فنقول بنوة أبوة بنوة أخوة عمومة وذل ولا تتم بدل ما نقول في الميراث في العصبة بنوة أبوة نقول هنا أبوة بنوة أبوة بنوة أخوة أمومة وذل ولا تتم. ولهذا قال المؤلف ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته عصبته أقرب عصبة نعم نسبا عصبة نسبا يصلح نعم. إننا لنحاجة ثم أقرب عصبة نسبا كذا عصبة نسبا لا عصبة نسبا لأن المراد عصبتها هي. ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث. ثم المولى المنعم هذا عصبة السبت المولى المنعم. وشو هو منعم؟ في الأصل

عرف ماش عجيب صحيح. هذه المسألة أيضا من يستعظون إن كلام من الواحد أفتاهم بهذا خواتهم ما يرجون معهم مثل نعم ما يرجون لأن هذا لعبنا أخوة وهؤلاء بنات يخفف ما لهم حق فينا شيخ. نعم طيب المذوم قوله الله ورقه بس العقد لا يعقد فقط ما لا يعني لا الفقه ما يتولى المقابل لا أقول يعني في الزواج أو مشاورة أو شيء ما له لا عقد ما بس لا. لكن إذا كان ولي إذا كان ولي ولا بد أنه يتولاه ولاه يعني لو قال أبوها أبو أمي هذا الرجل نبيه طيب ولكن المأذون ما دخل خاطر كيف أنه يمنع نعم السبيل إن الولاية ولاية معروفة عند العرب وفي الإسلام إنها تكون للعصر إنها تكون للعصر هي مقولة من كلمة الولي ما في دليل إلا بالمشاء الفردية مثل أم يا عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يا عمر تزوج رسول الله فهذا قيل أنه عمر بن أبي سلمة وقيل أنه عمر بن الخطاب لأنه ابن عمه يملك العقل ولا يملك الحل لكن مثل الولي الولي أيضا ما يمكن يطلق يحن أخو أن يطلق زوجة يبس من في مرض مضموط في مقوط لا يسح حتى لا لا يسح لكنها تختلف منه إذا كان الطلاق باينا فإنها تختلف منه إذا كان متهما بقصة عمال إذا زوجة مثل ما لو زوجة مولية بمرض موت يصح لا هم يقولون أصل الولاية هذه في العصوبة ولهذا هم الذين يحملون العصر الديانة وأبو الأمة يحمل والأخ من الأمة يحمل الولاة هذه مبنية على العصوبة فقط في النفقات هم قالوا بيه في النفقات إلا أنهم لما قاله على الوارث على الوارث من ذلك قلنا أن النفقات على الوارث من ذلك اختار المؤلف هذا اللفظ عضلا لأنه مطابق لما في القرآن ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولا تعضلوهن فمعنى عضل منع لكن من منع إذا منع كفءا رضيت إذا منع كفءا رضيت فإن منع غير كفء فإن ولايته باقية ما تسقط لكن إذا منع كفءا يعني رجل كفء خطب هذه المرأة خطب هذه المرأة من أبيها أو من أخيها وعيها والرجل هذا كفء في دينه وفي خلقه وفي ماله ما عليه قاصر إطلاقا فرضيت المرأة به فمنعها هذا يقول المؤلف زوج الأب زوج الأبعد من زوجها إذا منعها أخوها أمها أو ابن أخيها مثلا نعم

مراجعة ممكنة فإنه لا يزود الأبعاد. والسبب في هذا لأننا لو قلنا بتزويج الأبعاد في هذه الحال مع إمكان المراجعة لأدى ذلك إلى الفورة، وصار كل إنسان يريد امرأة يذهب إلى ابن عمها إذا غاب أبوها مثلا في سفر حج أو نحوه ثم يقول زوجني، فيحصل بذلك فورة ما لا حد. فالصواب أنه يجب مراعاة الولي الأقرب لا سيما في الأبوة، ما يزوج إلا إذا تعذر. مثلا لو فرضنا أن الأب سافر إلى بلاد أوروبية ولا نعلم عنه خبرا، فهذا نعم ما نفوت مصلحة البنت من أجل أننا نطلب هذا الرجل، يمكن نبدأ شهرين ثلاثة سنة ما علمنا عنه. المهم أن المذهب أنه إذا غاب الولي غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأب. والمذهب أيضا خلاف كلام المؤلف، المذهب إذا غاب مسافة قصر زوج الأب، إذا غاب مسافة قصر زوج الأب. وعلى هذا فلو كان مثلا الولي في الرف وهي في أغنية أو ما يجي مسافة قصر، على المذهب ما يجي مسافة قصر، يعني مسافة قصر 81 و317 متر ها؟ على زمن كيه وثلاثين من 13 متر ها؟ 81 و300 متر و300 من 13 متر ها؟ لا ما أدري، أنا أظن 17 المثل بسيطة، المهم أنه 300 كسر. لكن ما يجب أن نرسها إلى حال الزلف يجي أين؟ لو كان أبوها في الزلف مثلا وهي هنا ما نراجع أبوها على المذهب، نزوج ولا نراجع أبوها، لأنهم يعتبرون أن من بينه وبين مغريته هناك في القصر تسقط ولايته. ولكن كل هذا فيه نظر، فالصواب أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكفو فليزوجها الأقرب. نعم. لا أقول لا، ما يجوز، لابد من الحضور. لا نستأذن منه استئذان، بس نستأذن منه استئذان. نعم ما يقول المساء إذا كان الأدف ما هم فيه ما هم فيه ما تعرف تسمى المساء اللي تتفع إيه 300 متر لا الشارع ما حبيه ما عند السيارة أو خربان من عدادة إلى الشارع ما حبيه أما يعني كل دي كيف سلمك الله متر لقياس المشي بالأرض ممكن تأخذ ما هاي ما تكلمنا عليها من قبل تكلمنا عليها مرارا يا آدم، وقلنا إن هذا لا دليل عليه. وإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده ما في مساحين يمسحون الأرض ويعرفون هذه كذا متر، ثم هم يقدرونها بالذراع، ومن بعد الذراع الشبر، ومن بعد الشبر الوسط، ومن بعد الوسط حتى الشعير، ومن بعد حتى الشعير شعرة البردون. نعم هذه شيء مهم. صحيح أن المثل ترجع إلى العرف، هذا الصحيح. إذا كان معلوم المكان

هذه المرأة أيضا لابد أن نعرف الجهة المصدرة للولاية بحيث نعرف أن هذا الرجل صلة بهذه المرأة أنه ابن عم سواء كان قريب أو بعيد، أنه ابن أخ قريب أو بعيد، أنه معتق قريب أو بعيد، وهكذا. نعم ما يمكن. نعم وهو كذا كما أنهم لا يرثون ما يمكن يكون أولياء لها. نعم إلا أنه مر علينا في باب الميراث من بعض أهل العلم يقول يعطى أكبر القبيلة سنا، أكبر القبيلة سنا، وهذا إذا كان كذلك يشوف أكبر على هذا يشوف أكبر القبيلة سنا فيتولى كل شيء. لو ادعت انه لا ولي لها كما في بينها. نعم لو ادعت انه لا ولي لها يبحث كل شيء يعني صار بينها وزوجها. اي لابد من بين بين، ولكنه اذا بدعي قد تكون معروفه مثل امراه اجنبيه عن البلد معروفه وزوجها القاضي. تبلغ الأخبار أو ليس من الشرطة أو من المرعاة يبحث، ثم إذا كان يبوت الكفر فيزوجها القاضي. طيب هل يصح أن يكون الولي زوجا؟ هل يصح أن يكون الولي زوجا؟ يصح. لو كان ابن عم يبي يتزوج بنت عم ولا لها احد اقرب منه، وليس لها احد اقرب منه يجوز، لكن كيف يقول عند العقد؟ هل يقول زوجت نفسي بنت عمي؟ يجيب الشهود يقول اشهدكم اني زوجت نفسي بنت عمي، ولا يكفي دون ذلك؟ هذه المسألة لا شك من تكفي، يعني لو قال جعل فينا يشهدون وقالوا اشهدكم أني زوجت نفسي بنت عمي صح، ويجوز أن يقول اشهدكم أني تزوجتها إذا صار حاضر وشهدوا على رضاها، يقول اشهدكم أني تزوجتها. ونظير هذا السيد يقول لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ما فيه إجاب ولا قبول، هذا يكفي عن الإجاب والقبول. طيب وهل يصح أن يتولى طرفي العقد إنسان يريد أن يتولى طرفي العقد بالوكالة أو بالولاية؟ نعم يصح، مثلا يقول واحد زوجتك وكلتك تزوج لي بنت فلان، ويقول أبو المرأة لهذا الذي وكله الزوج وكلتك تعقد النكاح لبنتي على فلان. نعم يجوز، فيتولى هذا طرفي لك.